إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: أنا تعلمت منهم نفسي، يعني أنا عرفتش نفسي إلا عن طريق مرضايا، لأن دي مش فرجة. المجانين ما هماش في نعيم، المجانين في يعني مخاض مستمر. شوف ألام المخاض بقى، لا بيخلص، ويجي الطفل الجديد ولا بيموت وندفنه ونشوف غيره. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، إن الكثيرين من المفكرين يدينون هذا العصر ويقولون إنه أوصل الإنسان إلى القمر وبهره بالتكنولوجيا المتقدمة، ولكنه سلبه الروح، وأنه أصابه بما أسموه أمراض العصر من الأعباء النفسية التي لم يعرفها الإنسان من قبل. من أجل هذا الموضوع وغيره نزور شاهدنا على العصر في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بطب القاهرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الطب النفسي التطوري. أهلا بك في البرنامج. أهلا وسهلا. نستكمل بطاقة التعارف مع الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي من أجل المستمع الكريم. يحيى الرخاوي 50 سنة هذا العام، طبيب نفسي، أعشق حرفتي، وكل نشاطاتي المعرفية والثقافية هي نابعة منها، وكل تطوري الشخصي يرجع الفضل إليها، إلى هذه المهنة، رغم موقفي النقدي الشديد من تفاصيلها. أستعمل يعني نوافذ مختلفة للوصول إلى الناس، من ضمنها مهنتي، وهي نافذة فردية يعني بين شخص وشخص، هو اللي بيجي يسأل النصيحة ويسأل المشورة. وبعدين تلقائيتي أنا بقى أن أنا أذهب إلى الناس عن طريق الكلمة أساسا، فأكتب الرواية وأكتب القصة القصيرة وأكتب الشعر وأكتب المقال الصحفي وأكتب الرأي الثقافي، وأحاول أطرق أبواب المعرفة كدين مني إلى الناس. أحاول أن أنا يعني أرد جميل المرضى إلى الأصحاء الذين هم مشروعات مرضى. الأستاذ دكتور يحيى الرخاوي في هذا البرنامج يقدم الضيف رؤية للعصر وشهادة عليه، ورصدا للظواهر وتسجيلا للمواقف وتحليلا للقضايا. فمن أين تبدأ شهادة الدكتور الرخاوي على هذا العصر الذي نعيشه؟ تبدأ من الروعة، يعني هذا عصر رائع. عصر رائع لا شك في هذا، عصر رائع. يعني لو الواحد كان يحلم أن يعيش في حجرة مغلقة ثم يدير زر من الأزرار يرى كل هذه الألوان البهيجة والحريم والموسيقى والتخت والمسرح والسينما في أوضته هو، عشان يدير زر كده ما عجبوش يقوم يجيب قناة تانية في الجهاز الخطير المرعب اللي اسمه التلفزيون الملون ده. الواحد ما يعني كان مثلا هارون الرشيد يحتاج لكام ألف دينار علشان يحصل على هذه البهجة. أي مواطن يعني عنده قدرة على التقسيط يقدر يجيب هذه الألوان جوا بيته. إذن هو عصر رائع جدا ومتحدي، وفي نفس الوقت خطير ومتسحب. يعني متسحب يعني إن لم ننتبه لروعته وتحدياته سننسحب من وراء وعينا إلى مزالق في منتهى يعني التهديد بالانقراض ذاته، انقراض الجنس البشري، انقراض الجنس البشري ذاته. يعني هذه القفزات العلمية والتكنولوجية المبهرة والوصول إلى القمر والتلفزيون الملون والعقول الإلكترونية هي سلاح ذو حدين للإنسان المعاصر؟ هي سلاح ذو حدين، هو ذو حد واحد بصراحة، يعني بمعنى إيه إن من أين تمسكه؟ يعني ما بحبش أنا تعبير ذو حدين، لأن ذو حدين ده كويس قوي، ما بيقطع هو طالع هو نازل، يعني إنما هو ذو حد واحد، بس من يمسكه؟ يعني ماذا نقطع به؟ هل نقطع رؤوسنا ووعينا وأبصرنا وحدسنا ويعني الوجدان بتاع البشر والتواصل المباشر بين فرد وفرد يعني وروعة الغموض في اللقاء المباشر ونسلم نفسنا إلى أشياء جاية من سلطات لا نعرفها في العادة، هي سلطات تدير العالم بطريقة قصدية أو غير مقصودة. يعني لو قلنا مثلا دكتور رخاوي على مستوى الفرد أن الإنسان مثلا في مواجهة هذا يحاول أن يعيد الجلسات العائلية والتجمع العائلي المفقود مثلا، هل هذا نوع من الوقوف في وجه هذا التحدي؟ أيوة، هو مش بس التجمع العائلي، التجمع البشري، الأفراد مع بعض، لدرجة أن دلوقتي الطب الحديث اللي أنا أشرف بالانتماء إليه، الطب النفسي، العلاج الآخر صيحة في العلاج اللي ما يسمى العلاج الجمعي أو يقال ساعة الجماعي مثلا، هي عبارة عن ناس تجلس مع بعضها البعض ولكن في حجرة الطبيب وبمسؤولية الطبيب، بس بقت عملية سخيفة جدا. أنا عشان أقعد مع بني أدمين روح أدفع فلوس وأجيب واحد ريس لي، أشتري ريس يتريس علي ويقول لي ده مش عارف يفسر لي مشاعري وكده. طبعا عملية أهي زي ما تقول شيء أحسن من لا شيء، إنما هي تشويه. المسألة كلها كانت موجودة وما زالت موجودة في بعض القهاوي الجيدة وبعض المنتديات الكويسة وبعض الريف اللي ساعة ما تقطع النور بيبقى ظريف جدا ما الدنيا تبقى ظلمة، الناس يضطروا يقعدوا مع بعضهم، والمضاعفات بقى اللي حضرتك تتصور. هي في الحقيقة دي بداية عظيمة جدا وشهادة عامة على هذا العصر من الأستاذ الدكتور يحيى رخاوي، هنعرف تفاصيلها أيضا لأنها مشتملة على العديد من العناصر المتراكبة، هنعرف تفاصيلها على مدى هذه الحلقة. لكن لو دخلنا إلى صميم تخصص الأستاذ دكتور يحيى الرخاوي الذي رغم أنه يكتب الشعر والقصة والرواية إلا أنه تخصصه الأساسي الطب النفسي، فنقول أن أطباء النفس يلاحظون الآن أن الصور الكلينيكية للأمراض النفسية المنتشرة اليوم تختلف بشدة عن العصر السابق، وأنها تحولت إلى أمراض خلقية، بمعنى أن مثلا الهستيريا والوساوس والفوبيات بتاعت القرن الماضي يمكن قلت دلوقتي وبقت بدلها بقى نسمع كتير دلوقتي الإحباط والعصبية والقلق والتعصب والعنف واللامبالاة والحاجات دي كلها. هو ملاحظ حضرتك في محلها، بس لابد أن نكون حذرين جدا ونحن نعمم الأحكام من ناحية، ومن ناحية تانية ونحن نستعمل اللغة، فقد يثبت بفحص عميق ودقيق وتعريفات إجرائية أن المسألة ما زالت كما هي. يعني مثلا يقال أن العصر الحاضر هو عصر التوتر النفسي، هل يا ترى التوتر النفسي ده زاد حقيقة من الناحية الكمية والإحصائية، ولا اكتشافه هو اللي زاد وما كان لا يسمى توترا نفسيا فيما مضى يسمى الآن توترا نفسيا؟ ملاحظات حضرتك أنت شخصيا إيه؟ أنا رأيي أنه ما زادش ولا حاجة، يعني رأيي أن المرض النفسي بيزيد بزيادة الأطباء مش بيحدي دي شهادة ضد الأطباء النفسيين دكتور أخاوي. لأن احنا بنسمي الظواهر العادية اللي كان زمان تسمى مثلا فشل دراسي، واحد يسقط في ثانوية عامة مرتين مثلا، يعني كان يبقى ساقط زمان يبقى اسمه واهله يقولوا عليه خايب، دلوقتي يبقى اسمه مريض نفسي. واحده تزعل مع جوزها فيقولوا ده عندها عقده ما اعرفش من الرجاله ولا عندها، وهكذا. فاصبحنا نسمي المظاهر التي كنا نسميها سوء تكيف اجتماعي، فشل، تقاعس، عزله، اصبحنا نسميها اسماء عصريه طبيه بشكل شديد شوية وساعات مبالغ فيه شوية، زي كلمة عقدة مثلا. أصبحت كلمة سخيفة جدا ومكررة لدرجة أنها تبرر الأشياء حتى العادية. عيل ما بيذاكرش إنجليزي يقولك عنده عقدة من الإنجليزي، طب ليه يا ابني؟ ده أنت ما بتذاكرش بس خايب يعني. يستحي يعني. لا وما يقولكش عنده عقدة من الإنجليزي، يا ريت يقولك عنده عقدة من مدرس الإنجليزي كمان. بدل ما بقت مادة وصعبة وتحتاج لجهد منظم عشان يتعدى الصعوبة ديت، بقى شخص وطار بايت بقى بينه وبين المدرس، وحدوته هننزق عليها قصة ونحكي على الأم والأم تسحبه وتروح لطبيب نفسي وحاجات زي كده. فلابد أن نكون حذرين جدا في تعميم قضية أن هو المرض زاد أو ما زادش. بس حضرتك أشرت إلى حاجة في غاية الأهمية، اللي هو أن الأعراض بتاعت الاكتئاب أو القلق أو الهستيريا أو الفوبيا، المخاوف اللي كانت زمان محددة كأمراض زي ما نقول حمى، زي ما نقول لوز، زي ما نقول تيفود، زي ما نقول يعني ضرن حاجة كده، زي ما تكون ساحت وبقت فعلا أمراض صفات بنسميها دلوقتي اضطرابات الشخصية، اللي هي انحرافات، عدوانية تجاه المجتمع، احتجاج واخد شكل نمط بدل ما ياخد شكل عرض. ويقال إن الأطباء أيضا عندهم مسؤولية خطيرة تجاه هذا، لأنهم بيفرطهم في استعمال الأدوية، فيزيل العرض مش ليحل محله طاقة بناء أو إبداع أو انطلاق نحو المجتمع، لا، بيزيله بأنه هو يسكنه. أما بيسكن الطاقة اللي هو كان بيمتصها العرض بتنقلب إلى نمط، يصبح بدل ما أقول أنا عندي مرض أبقى أنا مرض، فيصبح المريض. يعني ندي مثال على قد ما نقدر عشان يعني نبسط المسألة أكتر. أوي ما يكون مثلا واحد جاي عنده اكتئاب، حزن، حزنا يحزن حزنا، دي ما فيهاش حاجة، من حق كل إنسان أن يحزن، بالعكس ده الحزن ده يعتبر دافع في كثير من الأحيان عند المواجهة. واحد حزين لأنه شاف عصره زي ما احنا بنتكلم، رأى التحدي الملقى في وجهه تجاه مشكلات العصر، فحزن حزنا شديدا لم يستطع معه فكاكا لوحده، فقام رايح لطبيب نفسي. ده كمان مش على المستوى الشخصي، ده كمان ده يعني ده حزن فلسفي كمان، حزن يعني ممكن قوي الطبيب ده يعايش هذا المريض، يواكبه ويعايشه ويخليه يقبل حزنه بجرعة معقولة وهادفة وبناءة، وتنقضي الأمر عند هذا المستوى، بالعكس يصبح بناء. حتى العرب يعني لما كنا نفكر في موقفهم من الحزن، يعرف أن الحزن ضيف كريم، يعني أظن أعتقد الرمة كان بيقول، وكنت مش متأكد من الاسم إنما أعتقد أنه هو، وكنت إذا ما الهم ضاف قريته إكراما كما يقري الضيف، كما يقري الضيف مواكبة قريت، يعني الهم يأتي بعدين ينظر رعاء ذمائله، الهم يأتي كضيف كريم فيكرم حتى يذهب. هل لديك أقوال أخرى؟ كفاية كده، شكرا. نشكر الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة، ونلتقي مع حضرتك دائما على خير. شكرا جزيلا لهذه الفرصة. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.